بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه. وبلال حبشي في أصل موطنه، أسمر في لون بشرته، صحابي في سيرته. هذا الصحابي الجليل كما هو مشهور معروف أعتقه أبو بكر بعد أن اشتراه وهو يعذب، فأكرمه الله جل وعلا بعد ذلك أن شهد بدرا. وقبل ذلك لما رأى عبد الله بن زيد الخزرجي الرؤيا التي فيها الأذان أقبل بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي: ألقها على بلال فإنه أندى منك صوتا. فعرف بلال بعدها بأنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأضحى لا يؤذن أحد إلا ابن أم مكتوم معه رضوان الله تعالى عليه. فلما مات رسول الله قدم هو وأخوه على قوم من خولان، فانظر كيف عرف بلال وأخوه بنفسيهما. قال: أنا بلال وهذا أخي، كنا كافرين فهدانا الله، وكنا مملوكين فأعتقنا الله، وكنا فقيرين فأغنانا الله، فإن تعطونا فالحمد لله، وإن رددتمونا فلا حول ولا قوة إلا بالله. فزوجوهما. هذا الصحابي الجليل قال صلى الله عليه وسلم: يا بلال، ما دخلت الجنة قط إلا رأيت خفا عليك أمامي. رؤيا الأنبياء حق، والنبي صلى الله عليه وسلم يرى أحيانا في منامه أنه يدخل الجنة، فليست هذه أضغاث وأحنا، بل هي حق محض. فكلما رأى نفسه يدخل الجنة لا يعدم أن يرى صوت نعلي بلال، يعني يقال له ذلك في الرؤيا. فاستدعى بلال، قال: يا بلال، إني ما دخلت الجنة قط إلا وسمعت خفا عليك، فأخبرني بأرجى عمل لك في الإسلام. ولولا أن السائل رسول الله لما أجاب بلال. فقال: يا رسول الله، لا أعلم من نفسي إلا أني ما توضأت وضوءا إلا صليت ما كتب الله لي أن أصلي، إلا صليت ما كتب الله لي أن أصلي، يعني يصلي ركعتين أربع ست ثمان إلى ما شاء الله. ومنها أخذ العلماء ما يعرف بسنة الوضوء.